التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال، والثاني ذو القعدة، والثالث ذو الحجة. هذه أشهر الحج. أي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ثم يحل منها. فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بالترفه بترك محظورات الإحرام. فأنتم تعلمون كما سأتي إن شاء الله تعالى أن محظورات الإحرام محرمة على المحرم، فإذا حل بالعمرة حلت هذه المحظورات، ولهذا سمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بما أحل الله له من محظورات الإحرام. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.